رأي سماحتكم في رسام يرسم قوله تعالى وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في صورة آلة موسيقية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا هذا شيء مشاهد ولا نعرفه. الرسم لهذا الشيء نوع من الكذب على الله وجوع على سبحانه وتعالى. يا شيخ طيب هو خط جايب الآلة هذه على شكل الصور يعني النفخ هذا ما يمكن يسمى بعض التركيب في بعض التركيب بما قال الله ورسوله الحاجة هو رسم جيد الله أعلم بحقيقته أن الصور من المنزل الثقافي لا يشبه الدنيا وما في الآية لا يشبه هذه الأشياء التي في الدنيا صور عظيم لا يشبه هذه الأشياء التي في الناس. وآخر يقول الواجب إذا حضر أحد على شيء من هذه سلم الهيئة الشيخ منظم جنس الأبواق هذه اللي مكتوب عليها آيات وتهزئ تسلم لا يعني موجودة تبع يا شيخ هذا تطبوع يا شيخ الله يجزاك خير. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.